يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. أنا جبت عمرة لأجي واجب الأخير أحرم من هنا ولا من جدة؟ شيخ من جدة. أنا من جدة. لا أنت من جدة. ها؟ من جدة. من جدة من مصر. أما بعد، ففي الآيات السابقات كان سياق الآيات يتحدث عن أحوال المنافقين، وذكر الله تعالى عنهم أن بعضهم من بعض، وأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، ووعدهم بنار جهنم ولعنهم. وهذه الآية التي معنا ذكر فيها حال المؤمنين، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز فارق شاسع بين الأمرين. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية تعني أمورا كثيرة، تعني المحبة والنصرة والتقارب والتآلف فيما بين هؤلاء المؤمنين، بينما أهل النفاق بعضهم من بعض، أي بعضهم يشبه بعض، وكل واحد منهم همه نفسه. ولا يبالي بالآخرين. أما أهل الإيمان فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تشبيه له: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والشفاء. وهنا يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل واحد منهم ولي للآخر، بمعنى معين له وناصر ومحب ومؤيد ومتعاون. هذا شأن أهل الإيمان، وهذه هي الصفة الأولى من صفات المؤمنين. الصفة الثانية: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بينما ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، أي يأمرون بطاعة الله، وينهون عن المنكر، أي ينهون عن المعاصي، وأعظم ذلك الشرك والكفر. فيأمر المؤمنون بعضهم بعضا بطاعة الله، وينهى بعضهم بعضا عن معصية الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه في ديننا عظيم، ولهذا جعله الله من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا يعني أن كل مؤمن مطلوب منه القيام بهذا، أن يأمر وينهى بموجب الحق والعدل الذي عرفه. ولهذا ميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها بالخيرية لهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبترك الأمة لهذا الشأن تزول عنها هذه الخيرية، وتكون كبني إسرائيل الذين لعنهم الله في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. والله جل وعلا أمر هذه الأمة أن تقوم بهذا الأمر أفرادا وجماعات، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل درجات الإيمان الإنكار بالقلب. أما أن لا ينكر الإنسان ولا بقلبه فهذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل النفاق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المراتب: باليد ثم باللسان ثم بالقلب، لأن الناس يختلفون في قدراتهم وإمكاناتهم وسلطاتهم، فإنسان يستطيع أن يغير بيده لا يكتفي بالتغيير باللسان، كالأب مع أولاده ومع أسرته، رب الأسرة مع أسرته، مدير المدرسة في مدرسته، المسؤول عن عمل في عمله، لا بد أن يغير باليد. وكذلك جهات الاختصاص المكلفة بإزالة المنكر بالقوة كأهل الحسبة، فإنهم لهم الحق في أن يغيروا باليد. وأما التغيير باللسان فكل إنسان يستطيع عليه في بلاد الإسلام، لأن معناه أن تأمر بالخير وتنهى عن الشر بالأسلوب الذي يصلح لهذه الواقعة أو لهذه المسألة. والإنسان مطالب في أمره أو نهيه أن يحسن الأمر والنهي، ولا يتسبب في مشكلات أو وجود أفعال ينجم عنها مفاسد أكبر من المنكر الموجود. ولهذا قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة معناها وضع الشيء موضعه. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام بهذا العمل، دعا إلى الله بالحكمة ووعظ وعظا حسنا وجادل بالأحسن. فنتج عن ذلك انتشار هذا الدين. هو فرد واحد وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها بسبب تلكم الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن. فالإنسان عندما يأمر وينهى ينبغي أن يكون يتعامل بالأسلوب الذي ينتج النتيجة المرجوة التي يصلح بها حال المدعو، ولا ينتج عنها مفاسد ضارة بالمدعو أو بغيره أو بالداعي. ويجب على من يأمر وينهى أن يكون عنده علم بما يأمر به وينهى عنه، حتى أنه إذا أمر يكون أمره صحيحا، فلا ينهى عن أمر مباح ويقرع الناس عليه ويظن أنه حرام، أو يلزمهم بأمر يوجبه عليهم وهو ليس بواجب بأصل الشرع. ولهذا أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون في دعوته على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وعلى معرفة. ولو أن الناس قاموا بهذا الأمر كل بحسب قدرته واستطاعته من دون حرج أو كلفة أو مشقة لما وجد منكر. ولهذا كان في عصور صدر الإسلام وما يليه يندر أن يقع منكر في المجتمع، فإذا وقع هب الناس كلهم في إنكاره. لكن مع الأسف في زمننا وعلى سبيل المثال الناس يصلون، الناس في الصلاة انعقدت وقيمت وبدأ الإمام يقرأ في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وتلاحظ بعض الناس يقفون في الشارع يتحدثون مع بعض أو يلتفتون يمينا وشمالا، ويمر الناس من أمامهم ومن حولهم فلا ينكرون عليه. من المسؤول؟ كل واحد ممن رآهم مسؤول. وسيحاسبه الله على تقصيره وعدم إنكاره. ما الذي يضيرك لو تقول يا فلان ألا يجدر بك وأنت تنتسب للإسلام أن تشارك إخوانك في عبادتهم لتحصل على دخول الجنة؟ أنت لا تدعوه لعمر يضره لا في العاجل ولا في الآجل، وإنما تدعوه لعمر ينفعه ويسره. بل إن الناس إذا رأوا ضررا ماديا أو حسيا بدنيا أو نحوه على الإنسان سارعوا لتنبيهه. لو كان إنسان سيارته فيها حريق لسارع الناس لإطفائها، أو لو وقع في بيته التماس كهرباء لسارع الناس لمساعدته لئلا يتضرر هو وأسرته. بينما هم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حالهم أقل. وهذا خطر يخشى من عواقبه الوخيمة إذا تساهل الناس في هذا. فتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمنين بأنهم كالجسد يعني أن كل واحد جزء من هذا المجتمع، إذا حصل فيه خلل كل المجتمع ينبغي أن يهب لعلاجه. إنسان إذا ألمته عينه أو أذنه جسمه كله يذهب للطبيب، يذهب للمستشفى لعلاج عينه، بينما اليد سليمة والرجل سليمة والبطن سليم والظهر سليم وبقية الحواس سليمة، لكن كل الجسم ذهب للمستشفى لأجل علاج جزئية مساحتها 1 سنتي فقط، وهذا الجسم الكبير كله ذهب، ما قلع عينه وأرسلها للمستشفى ثم ترد بعد ذلك. فهكذا مجتمع المسلمين إذا وجد فيه خلل، إذا وجد فيه عيب، إذا وجد فيه منكر، لا بد أن يتفاعل كل المجتمع ويتحرك لعلاج هذا المرض لئلا يسري إلى بقية أجزاء المجتمع فيكثر المرض بسبب العدوى. فقوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصفة الثالثة ويقيمون الصلاة، يعدون الصلاة كاملة في أركانها شروطها وواجباتها، لا يخلون بشيء منها، بخلاف أهل النفاق الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمؤمنون من صفاتهم إقامة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء السابعة لتفرض عليه، بينما بقية الأحكام تنزل عليه في الدنيا. يلاحظ في مثل هذا الشهر أن الناس يهتمون بتعظيم رجب لأن فيه حادثة الإسراء والمعراج. قد ورد في بعض الروايات أنها ليلة 27 و وورد أنها في غير رجب، قيل في رمضان وقيل في ربيع الثاني وقيل في ربيع الأول. وعلى أي حال كان فالإسراء ثابت ولا ينكره مؤمن، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. والمطلوب من العبد أن يتعبد لله بما حصل في الإسراء والمعراج، لا بما أحدثه الناس من الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، فإنها أمر محدث مبتدع في الدين ليس له أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل صاحب، وإنما هو من الأمور المحدثات التي يجتهد فيها كثير من الذين يتخلفون عن الصلاة، يجتهدون في إقامة هذه البدعة بينما حادثة الإسراء شرع فيها أعظم عبادة بعد الشهادتين، لا يهتم بها ولا يقيم لها اعتبار، وإنما يتوانى ويتكاسل في أدائها. فأهل الإيمان يقيمون الصلاة، يحافظون على الجمع والجماعات، الرجال يؤدونها في المساجد جماعة ولا يتخلفون عنها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلوات في أشد الظروف عند ملاقاة العدو، ولما جاءه أعمى يستأذن في التخلف عن صلاة الجماعة في العشاء والفجر لأنه لا قائد له والطريق فيه أوام وحفر ومعوقات، أذن له أول الأمر فلما ولى استدعاه وقال هل تسمع النداء، يعني هل تسمع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال الأعمى نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. فأين هذا مما عليه حال بعض الناس وهم أصحاء أقوياء طرقهم معبدة ومضاءة، ومع هذا يسمعون المؤذن بمكبر الصوت يدخل داخل غرفهم حي على الصلاة حي على الفلاح، ولسان حالهم يقول لا لا لا، لماذا؟ ما المانع؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تذهب إلى بيت الله لتؤدي هذه العبادة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح؟ فليتنبه لهذا أهل الإيمان، وليعلموا أن الكسل عن الصلاة إنما هو من شأن أهل النفاق. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الصفة الرابعة للمؤمنين أنهم يؤتون الزكاة، أي يؤدون الزكاة الواجبة سواء كانت زكاة نقود أو عروض تجارة أو كانت زكاة خارج من الأرض من ثمار وحبوب أو كانت زكاة سائمة من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فيؤتون الزكاة طيبة بها نفوسهم، يتعبدون لله بإخراجها، وليسوا كالمنافقين يقبضون أيديهم. فالمنافقون يقبضون أيديهم أي لا ينفقون في وجوه الخير، وأما أهل الإيمان فإنهم يسارعون في بذل الزكاة الواجبة ويكثرون من صدقة التطوع لأنهم يعلمون أنه في كل يوم ينزل ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال قط. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدفع الزكاة والصدقة إنما هو سبب لتنمية أصل المال وبركته وزيادته، لا أنها نقص فيه وخلل، بل هي قرض يرد إليك مضاعفا أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700 حبة صارت 700، بل يزيد ذلك. الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا القدر. فأهل الإيمان لا يبخلون، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم فقراء. الصفة الخامسة ويطيعون الله ورسوله. فأهل الإيمان يطيعون الله حبا في هذه الطاعة، يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا في هذه الطاعة، فيتقربون إلى الله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف الإنسان الحكم الشرعي من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انقاد له واستسلم له تنفيذا أو تركا، فعلا أو تركا، ينقادون ويطيعون بلا تردد ولا تناوب ولا تأني، يطيعون الله تعالى ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين هذه حالهم، أي الذين هم أولياء لبعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ما لهم؟ أولئك سيرحمهم الله. هذا النوع يستحقون الرحمة من الله تعالى كرما منه جل وعلا وإحسانا، والله تعالى بالمؤمنين رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. فالله جل وعلا رحيم بأهل الإيمان، وهنا أخبر أنه سيرحمهم، وهذا خبر منه جل وعلا أن هذا الصنف من الناس يستحقون رحمة الله. لو وقع منهم خطأ أو زلة أو غفلة ثم تابوا وأنابوا فإن الله تعالى كان بالمؤمنين رحيما. إن الله عزيز حكيم، الله جل وعلا عزيز له العزة والغلبة، لا أحد ينازعه فيها. فالله جل وعلا لا أحد ينازعه في أمره ونهيه وتدبيره، وهو حكيم في كل فعل أو كل أمر ونهي. فهو جل وعلا يشرع عن حكمة ويفعل عن حكمة، فأعماله وأفعاله وتشريعاته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها شيء مما يتنافى مع الحكمة. فله الحكمة البالغة، وهو جل وعلا العزيز الذي يعز من يطيعه ويذل من يعصيه. وهذا يجعل الإنسان الذي عنده عقل وفهم ينتبه لهذا الموقف. فأنت تعبد إلها عزيزا حكيما ذو عزة وحكمة، ليس كالمخلوق يصدر أوامر فيها تعنت أو يعمل أعمالا فيها إيذاء، وإنما المولى جل وعلا لا يشرع إلا لما فيه مصلحة البشر ومنفعتهم عاجلا وآجلا، ولا يرد هذا إلا مكابر ومعاند ومغالب، لا يريد الخير ولا يحكمه ولا يحكمه.